في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. إليك خليفة الله استقلت قلائص مثل مجفلة النعام، تراها كالسرات معممات إلى اللبات من جعد اللغام، تهاوى بينها الدار النجي وقور الرحل طياش الزمام، وبين شملة تطغى إذا ما تهافتت المطي من السآم. جزعن قناطر القاطول ليلا وأعراض المطيرة للمقام، فعجن بها وقد أمضى طلاها قران الليل بالليل التمام. وكن نواهض الأعناق غلبا فعدن وهن قضبان الثمام، فشبهنا مواقعها بعقد تساقط من فريد أو نظام، وثرن وللصباح معقبات تقلص عنه أعجاز الظلام. فلما أن تجلى قال صحبي أضوء الصبح أم وجه الإمام، فقلت كأنه هو من بعيد وجلت غرة الملك الهمام. إليك ابن الخلائف أزعجتنا دواهي الود والهمم السوام، وأنت خليفة الله المعلى على الخلفاء بالنعم العظام، وليت فلم تدع للدين ثأرا سيوفك والمثقفة الدوام، نصبت المازيار على سحوق وبابك والنصارى في نظامي، مناظر لا يزال الدين منها عزيز النصر ممنوع المرامي، وقد كادت تزيغ قلوب قوم فأبرأت القلوب من السقام، وعمورية ابتدرت إليها بوادر من عزيز ذي انتقام، فقعقعت السرايا جانبيها وألحفت الفوارس بالسهام، رأت علم الخلافة في ذراها فخرت بين أصداء وهامي، وجمع الزط حين عموا وصموا عن الداعي إلى دار السلام، أطل عليهم يوم عبوس تعوذ منه أيام الحمام. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.